بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: فصل. ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، وفيها نظر، فللمانع أن يمنع ذلك. وجه التعلق واضح، يعني وجه التعلق واضح أنه إذا يعني تعلقها بالنيابة، يعني النائب لما يفعل الفعل هو يفعله نيابة عن من يطالب به، فثوابه أصلا لمن فعل عنه، فالذي حج عن فلان هو الثواب لفلان. لكن هل يكون هذا الفاعل خلوا من الأجر والثواب؟ إن شاء الله لن يكون الأجر والثواب، ولكن نقول هو فيه يعني سينال ثواب البر إن كان عن والد مثلا، وسينال ثواب ما فعله من الطاعات في تلك الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة، وسينال أيضا ما ثواب ما أتقنه وأحسنه من الأعمال، فإحسان العمل أيضا له ثواب زائد على مجرد العمل، فهو ليس خلوا من الثواب. لكن الصلة بينهما واضحة، أن العامل الذي يعمل عن غيره أو يتوكل عن غيره، يوكل غيره مثلا في أن يعمل عنه، هو يعمل وعلى نية أن يكون الثواب لمن وكله وليس له هو. نعم. فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين: أحدهما أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال، وأما في ثواب الأعمال فلا، وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها. يعني هذا الدليل الأول لمن يرى المنع وأنه لا يجوز هبة الثواب، يقول أن الهبة إنما وجدت في الشريعة في الأموال فقط، والأموال لها صفات من أنها متحيزة، يمكن قبضها، يمكن تعيينها، يمكن، بخلاف ثواب الأعمال الذي هو غيب عنا، لا نعرف قدره ولا نعرف قيمته ولا نستطيع أن نمسك به ولا أن نتصرف فيه. فيقول هذا يختلف عن ذاك، فكيف تقيسون أو كيف نقول أن الهبة توهب، أن الثواب يوهب كما يوهب المال من نقد أو عين أو عرض وما أشبه ذلك. نعم. والثاني أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب، وقد نطق بذلك القرآن كقوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني وهو كثير. واضح في هذا أنه يريد أن يقول أن من لا يرى جواز هبة الثواب يقول إن الثواب ربط بالعمل كما يربط المسبب بالسبب فهو يتبعه، ولا يمكن لمن لم يتسبب أن يستفيد من ذلك السبب، فالمتسبب هو الفاعل الذي فعل الفعل أو عمل العبادة هو المتسبب، والشرع جعل ربط الجزاء والثواب بالعبادة كما تربط المسببات بأسبابها، فلا تغيير فيها، لا يمكن أن تبدل، لأن أثرها يلحق العامل أو الفاعل، ولا يمكن أن يفعلها ويجعل أثرها لغيره، فهي كاللذة وكالشبع، هل يمكن أن تأكل أنت ويشبع فلان، وأن تشرب أنت ويروى فلان؟ ما يمكن. فيقول هذه مثلها، الفاعل هو الذي سيستفيد لأنها من باب ربط المسببات بأسبابها. فكما أن الأكل سبب الشبع والشرب سبب الري ولا يمكن أن يتعدى إلى غير الفاعل، فكذلك الثواب لا يتعدى إلى غير الفاعل. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى أليس الإنسان إلا ما سعى، ألا يعد أظهر من الأدلة التي ساقها المؤلف؟ الآن نحن في مقام بناء دليل المانعين، فلا تخلط بين دليل المانع ودليل المجيز. هو الآن سيتكلم عن دليل المانعين. أي وأما الاستدلال بالآية هذه ليس الإنسان إلا ما سعى، فقد ذكرها العلماء وذكروا يعني بعض التأويلات لها، أنه إذا أمر بهذا الشيء أو دفع مالا لأجل أن يفعل هذا الشيء يكون هذا من سعيه، يكون سعى في سبيله. لكن الآن هو أتى بدليلين نتفهم ما كتبه فقط في هذا المقام، ثم ننتقل إلى الجانب الآخر. نعم. وهذا أيضا كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات، كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع عقد البيع واستباحة البضع مع عقد النكاح، فلا خيرة للمكلف فيه، هذا مع أنه مجرد تفضل، يعني ينتفع به الفاعل وليس له أن يعطيه غيره. وهذا واضح في مثل عقد النكاح، لكن في مثل عقد البيع لا يمكن يعني أن يتنازل عن المنفعة الموجودة في المبيع لغيره لأنه مال. لكن في عقد النكاح استباحة البضع يقول مع عقد النكاح هي تبع، تثبت تبعا لعقد النكاح، فليس له خيار في أن يقول أقبلها أو أعطيها غيري أو أردها. نعم. هذا مع أنه مجرد تفضل من الله تعالى على العامل، وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار ولا في يده منه شيء، فإذن لا يصح فيه تصرف، لأن التصرف من توابع الملك الاختياري وليس في الجزاء ذلك، فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك كما لا يصح لغيره. وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهين. المجيز الذي يقول يمكن أن يوهب الثواب سواء مطلقا أو في بعض العبادات، ولا أعرف أن أحدا يقول كل العبادات يجوز هبة ثوابها، لكنه خلاف في بعض العبادات، وأكثر ما اشتهر الخلاف في هبة قراءة القرآن، وألف فيه بعض العلماء مؤلفات ولهم نقاشات فيه طويلة. نعم. وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهين، أحدهما أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعها، إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها، وإما بالقياس عليها، لأن كل واحد من المال والثواب عوض مقدر، فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر. هذا وجه القياس، يعني يقول إما أن نقول إنها داخلة في عموم جواز الهبة، والهبة لكل ما يملكه الإنسان وكل ما يعني يستحقه من حقوق له أن يهبه، وحينئذ تكون داخلة تحت العموم إذا كان اللفظ عاما يعني بصيغة عموم، وإن كان بصيغة خصوص ولكنها مطلقة أيضا نقول هو في داخل في الإطلاق، لأنها ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، وليس لنا أن نقيده ونقول إلا أن يكون كذا أو بشرط أن يكون مالا مقبوضا مثلا، وإنما يعني يقول إنهم يلحقونها بها. أما على وجه القياس قال وإما بالقياس عليها، ثم بين وجه القياس، فقال إنه وجه القياس في هذا أن كل واحد من المال والثواب عوض مقدر للعامل، عوض مقدر للعامل وأجرة مقدرة للعامل، فكما جاز في كما يجوز في أحدهما فما يجوز في أحدهما يجوز في الآخر من باب القياس. فإذا كان العامل يجوز له أن يتنازل عن أجرته لفلان من الناس فكذلك يجوز له أن يتنازل عن أجره وثوابه لفلان من الناس. نعم. وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب لا يصح فيها غير ذلك، يعني هي عبارة عن هبة ثواب. الصدقة عن الغير يقول هي راجعة إلى ذلك، وهي مما اتفق على جوازها، يعني لا يختلفون في أنه يجوز الصدقة عن الغير بالمال. فيقول ما دام أنه جاز الصدقة عن الغير فالصدقة عن الغير هي من باب هبة الثواب، يعني هي هبة ثواب وليست هبة مال. أنت إذا أردت أن تهبه مالا تعطيه له بيده، لكن هو ميت مثلا أو غائب أو غير موجود وتريد أن تهبه، ما يمكن أن تهبه المال، وإنما تهبه ثواب ذلك المال. فحينما يتصدق عنه يقول هذه صدقة عن فلان، هو يهبه الثواب، فيقول يعني أن هذه من باب هبة الثواب. نعم. فإذا كان كذلك صح وجود الدليل فلم يبقى للمنع وجه. يعني أنتم دليلكم الأول أنه لا يوجد دليل، ونحن نقول الدليل موجود وهي جواز الصدقة عن الميت وأنها تنفعه. نعم. والثاني أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب وكالتوابع مع المتبوعات يقضي بصحة الملك لهذا العامل كما يصح. كأنه يشاركهم في دليلهم، يقول أنا معكم أشارككم في الدليل لكن أقلبه عليكم. نعم. أي نعم. نعم. كما يصح في الأمور الدنيوية، وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة. لا يقال إن الثواب لا يملك. هذا اعتراض، سيورد اعتراضا ثم يجيب عنه، لكن أورده بصفة لا يقال لأنه ما زال يقرر مذهب المجيزين، ولو أراد أن يعني يقرره على أنه اعتراض من أولئك مبدئيا لقال يعني عبر بعبارة أخرى وقال اعترض أو قيل. نعم. نعم. لا يقال إن الثواب لا يملك كما يملك المال، لأنه إما أن يكون في الدار الآخرة فقط وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيئا، وإما أن يملك هنا منه شيئا حسب ما اقتضاه قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فذلك بمعنى الجزاء في الآخرة، أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه، كما ينال في الآخرة أيضا النعيم الدائم، فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته، وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن. هذا وجه الاعتراض الأول، إن الثواب ثواب الأعمال الصالحة لا يملك كما يملك المال، يعني هو لا يملكه ويحوزه بحيث يستطيع أن يتصرف فيه. فإذا كان لا يملكه ولا يحوزه فلا يمكنه أن يتصرف فيه بأن يهديه لفلان أو يهبه لفلان. ثم بيّن لماذا لا يملك، قال لأنه إما أن يكون في الدار الآخرة أو في الدنيا والآخرة، يعني فهو قد يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا الثواب، وفي كلا الحالين هو غير مملوك ملكا مستقرا له. أما في الآخرة فهذا مغيب عنا، ما ندري ما مقداره، وهذا واضح. لكن قال قد يقال في ثواب دنيوي بدليل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا من الثواب المعجل في الدنيا، لكنه قال ذلك بمعنى الجزاء في الآخرة، يعني هو راجع إلى معنى الجزاء في الآخرة، أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه، كما ينال في الآخرة أيضا النعيم الدائم. وهذا ليس له يقول أمر محسوس مملوك يمكن أن يحوزه الآن حتى يعني تصح هبته. هذا لا يكون إلا في الأموال المعروفة في الدنيا، فإن هذه هي التي تملك وتحاز ويمكن التصرف فيها بالهبة ونحوها. طيب هذا اعتراض أجاب عنه، لأنه قال لا يقال هذا، فأجاب عنه بقول لأننا نقول لا يقال ذلك لأننا نقول، يعني جواب الاعتراض. نعم. لا، هو تبرع بأن يبديه ليجيب، يعني الخصم ما أبداه، يعني هو قال لعلك ستقول كذا وكذا وكذا، بينهما فرق، ثم أجاب. نعم. لأننا نقول هو وإن لم يملك نفس الجزاء فقد كتب له في غالب الظن عند الله تعالى واستقر له ملكا بالتمليك، وإن لم يحوزه الآن ولا يلزم من الملك الحوز، وإذا صح مثل هذا المال وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها صح فيما نحن فيه. فقد يقول القائل ما ورثته من فلان فقد وهبته لفلان، ويقول إن اشترى لي وكيلي عبدا فهو حر أو هبة لأخي وما أشبه ذلك، وإن لم يحصل شيء من ذلك في حوزه، وإن لم يحصل بعد، يعني وإن لم يحصل شيء، يعني يقول هذا قبل أن يحصل له ذلك الشيء. وإن لم يحصل شيء من ذلك في حوزه، وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله، وإن لم يعلم بما فعله فيما بيد الوكيل فعله، يعني ما بيد الوكيل أن يفعله، يعني ما يصح للوكيل أن يفعله وإن لم يعلم به الموكل. نعم. وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن لم يعلم به الموكل، فضلا عن أن يحوزه من يد الوكيل، يصح أيضا التصرف بمثله فيما هو بيد الله الذي هو على كل شيء وكيل. فقد وضح إذن مرز النظر في هبة الثواب، والله الموفق للصواب. نعم. عندك إيش؟ هذا في السطر أنت طبعتك مختلفة ولا؟ واستقر له ملكا بالتمليك، وإن لم يحوزه الآن ولا يلزم من الملك الحوز، يعني هو أمران مستقيم، ولا يلزم من الملك الحوز، إذا صح مثل هذا في المال. أي نعم، صح يبدو أن هكذا. نعم. أو في مثل هذا المال، وإذا صح مثل هذا في المال وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها صح فيما نحن فيه، يعني في المال ما اتفق على أنه مال. نعم. نعم. يعني المصنف ذكر القولين و نعم وتوقف. نعم. نعم. مسألة الثامنة. المسألة الثامنة: من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقوله طبعا هو من عادة المصنف أنه يذكر بعض الأصول والمقاصد والقواعد العامة ثم يفرع عليها، يعني يذكرها لا لذاتها وإنما ليفرع عليها بعض الفروع، فهنا ذكر مقصدا من مقاصد الشارع وهو أن يداوم الإنسان على العمل، وذكر أدلة كثيرة على هذا وهي مشهورة. ثم بعد هذا ذكر في فصل تالي كيف يفرع على هذا أو ما الذي يتفرع على هذا الأصل. نعم. وقوله: ويقيمون الصلاة، وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها، بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه، وجاء الأمر به صريحا في مواضع كثيرة كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديمومة، وكان عمله ديمة. وأيضا فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب الظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع. أوقات معلومة يمكن لأسباب ظاهرة ولغير أسباب، ما هو معلومة الأسباب، وإنما في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب. الظاهر أنه هكذا العبارة السليمة. نعم. في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. وقد قيل في قوله تعالى: في الذين ترهبوا فما رعوها حق رعايتها، إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. يعني دخلوا في بعض الأعمال وما استطاعوا أن يستمروا عليها. نعم. فصل. فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق، لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم. فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه ألا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء، حتى ينظر في مآله فيه وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا. فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين: أحدهما من جهة شدة التكليف في نفسه بكثرته أو ثقله في نفسه، والثاني من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا. وحسبك. طبعا يعني قد يفهم من هذا يعني ثناءه على عمل الصوفية، ولا بد أن نعرف أن التصوف أيضا أنواع، وليست يعني ليس كل من وصف بالتصوف يعني هو موصوف بالبدعة، لا يعني، وقد يكون وصف التصوف يطلق على من لزم الزهد ولزم العبادة وبالغ فيها، ولكنه لم يخرج عن مقتضى السنة. فالإشكال في خطأ بعض المتصوفة هو الخروج على السنة وعدم الالتزام بها، وأما الالتزام بالأوراد والأذكار والحزب من الليل أو جزء من الليل من القرآن يقرأه بالليل أو بالنهار أو فهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه، لأنه أصله موجود والحث عليه موجود في الشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلزم نفسه بصلاة الليل، وحتى قيل إنها واجبة عليه، وكان يحث أصحابه على الإكثار من صلاة الليل، وكان يقول يعني نعم الرجل فلان لو أنه يصلي بالليل، والأحاديث في هذا وسيأتي شيء منها. فالمقصود هنا أنه لا ينبغي أن يفهم الثناء على الصوفية بإطلاق، وإنما الكلام هنا في بعض المتصوفة الذين التزموا ببعض الأوراد الشرعية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزموا ببعض الواجبات بعض الأعمال من صلاة ليل أو ما أشبه ذلك. فهو يقول إن هذا هو مأخذهم، أنهم كانوا يلتزمون بهذه الأعمال في أوقات محددة لعلمهم أن الله يحب من العبد إذا عمل العمل أن يداوم الصالح أن يداوم عليه. نعم. يعني أنا يعني أمثلة من الأمثلة على هذا أن بعضهم مثلا يلتزم بتسبيحات، بعضهم يقول يلتزم بألف تسبيحة، أي ثم تجده يأخذ سبحها ألفية ويخرط كل سبعة بتسبيحة، سبحان الله سبع حبات بتسبيح، يعني أنت تضحك على من؟ يعني أنت قلت سبع هذه سبع حصيات هذه تسبيحة واحدة، فمثل هذا بعضهم يعني يجعلها هكذا، فهو يقول لهم إن أو يقول إن المتصوفة الذين ألزموا أنفسهم ببعض الأوراد وحتى إنهم يعني لا يفارقونها أبدا هذا له أصل، ولكن لا ينبغي أن يقدم أحد على العمل الذي لا يستطيع أن يداوم عليه، يعني هكذا يريد أن يقول. وقد يقال في هذا نظر، يعني الأعمال مختلفة، فيها أعمال آنية يعني حاجة طرأت لقوم وأنت عندك شيء من المال فأردت أن تتصدق عليهم كل شهر ثم استمريت شهرين أو ثلاثة ثم قل مالك فانقطع، لا نقول ما ذهبته سابقا ذهب هدرا، لا إن شاء الله أنه مكتوب لك وكل ما تفعله هو في ميزان حسناتك، لكن الاستمرار في العطاء مثلا أو في النفقة أولى، فأولى مثلا أن تنفق على أهل هذا البيت الفقراء مثلا مبلغا يسيرا كل شهر وتستمر عليه مدة إلى أن تموت مثلا، أفضل من أن تعطيهم دفعة واحدة مرتين أو ثلاث ثم تقطع المصروف عنهم، لأنهم أيضا سيتعودون على نوع من الصرف، يعني الناس لما يأتيهم شيء باستمرار قد يتعودوا على نوع من الصرف ثم يتوقعون منك في الشهر القادم أن تدفع مثله فلا يأتي، فلهذا يعني ينبغي أن يحتاط الإنسان لمثل هذا ويعرف أنه كلما دام العمل كلما كان أجره أفضل وعائده أكثر فائدة. نعم تفضل. وحسبك من ذلك الصلاة، فإنها من جهة حقيقتها خفيفة، فإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت، والشاهد لذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فجعلها كبيرة حتى قرن بها الأمر بالصبر، واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما تضمنه قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب، فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار، والراجي لنيل مروبه يقصر عليه الطويل من المسافة، ولأجل الدخول في العمل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج ونهي عن التشديد. وقد يعني قال عليه السلام يعني لفتة جميلة، يعني يقول أنه من أجل أن تستمر الأعمال أو يستمر المكلفون في عبادتهم ولا ينقطعون وضعت التكاليف على التوسط الذي يناسب عموم الناس ولا يصعب على أغلب الناس، ما فيه أي صعوبة، ولهذا إذا نظرت إلى عدد الركعات الواجبة في اليوم والليلة أولا مؤقتة وثانيا دائمة وثالثا قليلة، ولذلك يقول وضعت على التوسط وأسقط الحرج عن الناس، فلو أنها كانت مع استمرارها كثيرة العدد أو كثيرة الأفعال ربما أوقعهم ذلك في حرج. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبرض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد قال ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا يشمل التجديد بالدوام كما يشمل التجديد بأنفس الأعمال، والأدلة على هذا المعنى كثيرة. نعم. المسألة التاسعة: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور. هذه أيضا قاعدة مهمة ومقصد عظيم من يعني من المقاصد الشرع، وهي عموم الشريعة لجميع المكلفين، وأن الأصل فيها العموم، وهذا قرره العلماء في مواضع كثيرة، وعلماء أصول الفقه اهتموا به كثيرا في مسائل من باب العموم، حتى إن اللفظ قد يكون خاصا ولكنه من حيث المعنى يكون عاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يخاطب الواحد من الصحابة بخطاب ويأمره بأمر، ثم يأخذ الفقهاء منه بعد ذلك حكما عاما، فلا يقال هذا خطاب لفلان من الصحابة فلماذا عممتمون. أقول الشريعة كلية عامة، فكل ما ورد في الشرع الأصل فيه عموم الخطاب لمن توافرت فيه شروط التكليف. صحيح أن بعض الأعمال لها شروط لا تتوافر في فلان من الناس أو فلان من الناس، وتتوافر في غيرهم، ولكن لما تأتي كلية تأتي بمعنى أن من كان حاله كذا وكذا وكذا فحكمه كذا. لهذا في أحكام تخص الأغنياء، وفي أحكام للفقراء، وفي أحكام للعلماء، وفي ما نقول هذه خاصة، هي عامة، كل من وصل إلى هذه الصفة. فالذي الآن جاهل يمكن يكون عالما، والذي الآن فقير قد يكون غنيا فيما بعد، فهي بمثابة قواعد عامة كلية لا تفرق بين مكلف وآخر. فمن توافرت فيه شروط التكليف توجه إليه الخطاب. فهذا هو مقصود هذه القاعدة العظيمة، وسيأتي ما يترتب عليها. نعم. والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور، أحدها النصوص المتضافرة كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. يعني مما يدل على أن شريعته عامة، ما دامت بعثته لأجل تبليغ الأحمر والأسود. يعني طبعا أيضا ليس مقصودا اللون، وإنما المقصود العموم. نعم. وليشمل كل مخلوق مكلف بالغ عاقل. نعم. وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا، إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله، بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف، فإنه لم يرسل إليه بإطلاق، ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، فلا اعتراض به، وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه. يعني يقول: من ليسوا بمكلفين، بل ليسوا بمخاطبين، قد يدخلون في خطاب الوضع، وهو المتعلق بربط المسببات بأسبابها، وخطاب الوضع لا يشترط له يعني ما يشترط لخطاب التكليف. فلهذا بعض الأحكام يقول: قد تلحق المجانين وتلحق الصبيان، فلا تظن أن القاعدة اختلت. لا، يقول: الصبيان والمجانين أصلا غير مخاطبين، ولكن لما كانت هذه من باب ربط المسببات بأسبابها قيل إن إتلافاتهم وما يترتب على أفعالهم يلزم في أموالهم. نعم. والثاني أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة، فلو وضعت على الخصوص يعني كالمرآة، يعني كأنها مرآة تعكس ما يعني أمامها. نعم. نعم. فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، لكنها كذلك حسب ما تقدم في موضعه، فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين. يعني لما أراد الخصوص نص عليه، مما يدل على أن الأصل العموم، والأصل في الخطاب الموجه للرسول أنه يعم الأمة، والأصل في الخطاب الموجه إلى واحد من الأمة أنه يعم الجميع، وكذلك ما وجه للصحابة يعم من جاء بعدهم باتفاق. فمثل هذه القواعد قواعد مهمة، وقد يشكل عند البعض ما كتبه بعض الأصوليين الذين يعني نظروا إلى ذات اللفظ، فأنت ترجع مثلا إلى ما كتبه العامدي ويقول الخطاب الموجه للصحابة هل يشمل المعدومين، ثم يذكر خلافا. عجيب أمركم، لو كان في هذا خلاف كانت الدنيا كل قواعد الإسلام تزلزلت، لكن هو يذكر خلافا يظن أننا فهمنا قصده، لكن بعض الناس ما فهم قصده. يعني هو يذكر خلافا يقول هل هم داخلون تحت العموم اللفظي أو أنهم دخلوا بعموم آخر اسمه العموم المعنوي، أو دخلوا بطريق القياس الجلي. أما في المعنى والحكم هم هو لا يختلفون، لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف في أن المعدومين في عهد الرسالة إذا وجدوا فيما بعد وتوافرت فيهم تلك الشروط أنهم يكونون مخاطبين باتفاق، ولا إشكال في ذلك. وإنما هو يريد أن يطرح هل هم مخاطبون بالوضع اللغوي أو بطريق القياس والمعنى. والحقيقة أن إثارة مثل هذه القضايا لا قيمة لها، ولهذا الشاطبي ما اهتم بها، قال هم داخلون ولا إشكال في ذلك، والإجماع قائم على هذا فعلا، الإجماع قائم على هذا. نعم. وقوله ترجي من تشاء منهن، وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل، ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض أصحابه كشهادة خزيمة، فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام أو غير راجع إليه، كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجزعة، وخصه بذلك بقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك، فهذا لا نظر فيه، إذ هو راجع إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه، إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص. يعني أطال في المسألة، والمسألة ما تستحق مثل هذه الإطالة، واضحة جدا مثل ما قال هو، لكنه يعني أطال فيها أكثر. نعم. ولعله أيضا يشير، يعني يريد أن يرد على بعض ما يفعله بعض غلاة الصوفية من أن من يصل إلى مرتبة معينة منهم يخرج عن التكليف وما يصبح داخلا تحت الأوامر والنواهي ولا يصبح مخاطبا. نعم. ها؟ نعم. والثالث إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم، إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي. نعم. هذه أيضا إشارة إلى أحد أنواع العموم المعنوي، وإلا فالمصنف اهتم بالعموم المعنوي أكثر من غيره، فهو يرى أنه يثبت بالاستقراء ويثبت بالقياس الجلي ويثبت بالعرف الشرعي والعرف اللغوي، نعم، أو غير ذلك من المحاولات، بحيث لا يكون للحكم بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به. وقد قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس، وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة. يعني هذا أراد يبين وجه الدلالة من الآية، كيف تدل الآية على أن خطاب الرسول خطاب لأمته، فقال: فقرر الحكم في مخصوص، يعني في أمر مخصوص، وهو زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب التي هي يعني طليقة ابنه بالتبني، كما كان يسمونه ابن محمد، زيد بن محمد. فأراد الله جل وعلا أن يقطع شأفة هذا التبني الذي ليس له أصل، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. متى ينتفي الحرج عن المؤمنين بفعل ما فعله الرسول؟ إذا كانوا مكلفين بمثل ما كلف به، إذا كانت هذه ليست خصوصية له وإنما هي عامة، ولذلك يعني يجوز لهم أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يسمون أبناءهم بالتبني في الجاهلية. والآن يوجد أيضا يعني بعض الناس رجع إلى ذلك العمل الجاهلي وأصبح فيه شيء اسمه تبني عندهم، فمثل هذا ينبغي أن لا يغير في الواقع وفي أحكام الشرع شيئا، فحتى لو كان الابن عندهم وربوه وكذا لا يكون ابنا إن لم يرتضع من المرأة رضاعا صحيحا، من زوجة الرجل رضاعا صحيحا، ما يكون ابنا لهم وهو ليس من يعني ليس مولودا بينهما. نعم، يوجد، نعم اي نعم، الان موجود في الغرب، نحن لا ننقم على الغرب، المشكله في بعض البلاد الاسلاميه، اي في بعض البلاد الاسلاميه يجيزون التبني ويصبح ابنا ويرث مثل ما يرث غيره، واصبح حتى بعضهم يشرع له، يعني يضع قوانين يعني تشرع لمثل هذا. نعم، والرابع أنه لو جاز مع أن عندهم مندوحة في الوصية، يعني يمكن أن يوصي له بثلثه، يعني يمكن هو إذا أشركه مع إخوته ربما لا يأخذ الثلث، هو يريد له أن يوصي له بما شاء، إذا كان يريد أن يعني يرحمه ويعطيه شيئا من ماله بعد موته. نعم، والرابع أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها، وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر، وهذا باطل بإجماع، فما لزم عنه مثله، ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة والشهادة والفتيا في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها، وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به، فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم، ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق، كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها، فالتكليف عام لا خاص، وبسقوطه أيضا عام لا خاص، من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى. التكاليف نوعان، في تكاليف تجب على كل فرد فرد وهذه واضح أمرها، وفي تكاليف كفائية. تكاليف الكفائية إذا قيل هي واجبة على المسلمين، ليس معناها أن كل شخص يجد في نفسه القدرة على أن يكون قاضيا ينتصب قاضيا، ومن يجد في نفسه أن يكون يرى في نفسه الكفاية أن يكون إماما للناس يكون إماما، لا هذا ما هو مقصود، وإنما الواجبات الكفائية وجوبها على عموم المسلمين، وهم عليهم أن يختاروا من بينهم من يقوم بهذا العمل، ولا يعذرون لو تركوه جميعا بل يأثمون. فلهذا الإمامة يعني نصب إمام أو رئيس أو لإقامة العدل والحق بين الناس والفصل في الخصومات وإقامة القاضي ونحو ذلك، هذه وجوبها كفائي. فالوجوب الكفائي ما يمكن فيه أن يتصدى له شخص بمفرده هكذا، بل لا بد له من ترتيب. وطبعا والأمر يختلف، إذا كان هناك إمامة قائمة فينبغي أن يكون الإمام القائم هو الذي يتولى تنصيب من يراه لهذه الولايات العامة، ولا يفتات عليه فينصب أحدهم نفسه لكونه يرى فيها الكفاية. نعم. بناء على منع التكليف بما لا يطاق، وكذلك الأمر في كل ما كان مهما للخطاب الخاص كمراتب الإيرال في الأعمال ومراتب الاحتياط في الدين على الدين وغير ذلك. فصل. وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة. يعني بعد أن قرر قاعدة كبيرة وهي أن تكاليف الشريعة كلها تعتبر من الكليات التي يعني يخاطب بها جميع المسلمين، بيّن لنا ما الذي يترتب على هذا الأصل. نعم. منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه. يعني هذه أقوى دليل يقول على إثبات القياس على منكريه، وأقوى دليل على أن من ينكر القياس لا حجة معه، لا حجة معه. فالمنكر للقياس يمكن أن يقال له أكثر تكاليف الشريعة جاءت موجهة إلى واحد أو اثنين من الصحابة، فكيف تقول إنها عامة في حقنا إلا بطريق القياس؟ طبعا هم سيتخرجون عن هذا ويقول هذا ليس قياس، هذا من باب العموم المعنوي، من باب العموم المعنوي. نعم. منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد، وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور. فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله. نعم، هو ذكر من الأول أو أهم القواعد التي ذكرها في باب الأدلة أن أدلة التشريع عامة سواء جاءت بصيغة العموم أو بصيغة الخصوص. نعم. ومنها أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنه ممتاز بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك بما يحكى عن بعضهم، أنه سئل عما يجب في زكاة كذا. يمكن بالواو، يمكن أنها بالواو، يوشحون وليست يرشحون، يعني يحلون ذلك، يحلونه بما يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال على مذهبنا وعلى مذهبكم. نعم. لا، هو يمكن له تأويل، هو يبحث عن تأويل، هو يتأوله الآن. نعم، هو يريد أن يتأوله، هو ها؟ نعم، هو يعني يقول إنه صحيح، إن ما فعلوه، ما يقولونه ليس بخارج عن الشريعة، يعني كثيرا منهم لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة، يظن أن الصوفية يقول جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، بينما يقول هم أنهم على طريقة الجمهور، وإنما هم لما يقول هذا ما هو القدر الواجب يقول على مذهب عامة الناس ولا على مذهبنا نحن الزهاد الذين لا رغبة لنا في الدنيا ولا، لكن هذا مهما الله أكبر الله أكبر. نعم، تفضل. ويوشحون ذلك بما يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال على مذهبنا أو على مذهبكم، ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا، وعند ذلك افترق الناس فيهم، فمن مصدق بهذا الظاهر مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور، ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق كما تبين آنفا. ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك، والله المستعان. نعم، يعني هو مثل ما يظهر من كلامه أنه يقول إنه ما دمنا قررنا أن الشريعة كلية وعامة فلا يقال إن الصوفية لهم شريعة خاصة أو لهم عليهم واجبات ليست على غيرهم، أو هم مطالبون بما يعني شرعا بما لم يطالب به غيرهم، لكن فيها أشياء هم ألزموا أنفسهم بها وهي انصراف عن الدنيا والإقبال على الآخرة مثلا إلى غير ذلك. ومثل هذا يقول ليس معناه أنهم انفردوا عن غيرهم بشريعة، وهو طبعا هناك صور تحصل من بعضهم، وسيذكر أيضا أمور أخرى، يعني توهم بعضهم أنهم يباح لهم ما لم يباح لغيرهم، وهذا أيضا من الخطأ. وأيضا قد يكون خطأ هؤلاء الصوفية مثلا في أنهم يحدثون الناس بما لا تستوعبه عقولهم، أي فحينما يحدثونهم بمثل هذا ربما يوجد من يعني يعترض عليهم بتكفير أو بتفسيق أو بتبديع، وهو لا شك أن اللي يفعل هذا مخطئ، لأن أنت تخاطب الناس بما يعقلون. لهذا يعني علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعقلون بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت لا تخاطب الناس بما لا يتفق مع عقولهم، حتى وإن كان لك تأويل، يعني أنت هو له تأويل لما قال هذا الواجب في مذهبكم أو في مذهبنا، هو له تأويل، يعني يقول أما نحن فلا حاجة لنا بالدنيا، فكل ما يأتينا من مال نتصدق به، حتى إننا نعتقد أنه يجب علينا أن نتصدق به ونتخلص منه، وأما أنتم لا، ربع العشر تخرجوا، فلما يعني هو يتصور مثل هذا كأنه يرجع يعني يضع بينه وبين الناس فاصلا ويجعل نفسه يعني من طبقة أخرى غير طبقة الناس، وهذا خطأ لا شك في ذلك. نعم. والله عاد أنتم أعلم بما هذه الأمور أكثر منا. افشاء لا هم يعني بعضهم نسأل الله السلام أخذ به الأمر إلى درجة القول بالحلول، إلى در بالحلول يعني بعض الحلولية أيضا يعني وصلوا إلى درجة أنه الله يحل في في في وفي كل مكان وأنا أرى الله في وفيك وفي كذا يعني. يعني موسى مع الخضر. طيب لا احنا دعونا مع الظاهر ومع الشريعة والحمد لله. اي نعم تفضل. ومن ذلك ان كثيرا يتوهمون ان الصوفية ابيح لهم اشياء لم تبح لغيرهم، بل هم الصوفية انفسهم احيانا يتوهمون انهم ابيح لهم، وهذا هو المشكل. يعني ليس فقط الناس يتوهمون، بل الصوفية انفسهم يتوهمون ان ابيح لهم ما لم يبح لغيرهم. نعم. لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحن هذا في سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط في الطاعة لا على قصد التلهي، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. نعم. وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم فليعتنى به، وبالله التوفيق. أي نعم، هذا هو الذي يعني هذا من أفضل الفوائد التي تتفرع عن القاعدة المقاصدية السابقة. نعم. المسألة العاشرة: كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة. نعم، هذه أيضا قاعدة أخرى يقول أنها يعني الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين، كذلك يقول ما أعطى الله نبيه من فضائل ومن فإنه أعطى هذه الأمة انموذجا منها، يعني هو لم يعطه كما أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه شيء من قبس الرسالة يحصل للأمة، ثم ذكر أمثلة لذلك فيما بعد كثيرة. نعم. وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء: أما أولا فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، يعني وراثة من حديث العلماء وراثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيقول إنهم مستخلفون على الأحكام وهم يستنبطونها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يفعل ذلك فيما لم يرد فيه نص صريح. نعم.